EGDoctor.com and DocAdna.net present. طيب ممكن نخلص؟ اشمعنى دلوقتي الحيوية والنشاط؟ سبحان الله، ربنا بيديكوا طاقة عالية غير طبيعية. تلاقيها منكوا ساعة لما تقعدوا تركزوا في درس. ده حبيبي اخلص انت والله مش هنقعد في سنة. يلا بصوا معايا بقى، بعد ما اتكلمنا عن الهيباتيك انكيفالوبل هنبتدي ننزل من فوق لتحت. المنطقة دي بلاقي فيها باد فيفر معايا، بلاقي فيفر. الفيفر تعالى نبقى شو الفيفر ممكن يبقى سببها ايه؟ احساس بالزهق. سببها ايه؟ الليبر لما بيبقى دامج بيطلع بايروجين. الحاجة الثانية العين الاميونيتي بتاعته ايه؟ الهايبر فور انفكشن حاضر على الاي. ايه اللي ممكن الاقيه في الاي؟ خد بالكم الكلام ده هيلوك في الشفوي بالظبط. ايه اللي ممكن تلاقيه في الاي؟ جونس. وايه تاني؟ ايه ممكن الاقيه غير جونس في الاي بتاعت عيال ليفر سيلفيليا؟ ايه رايك في سب كونجكتيفال هيموجز؟ مش عنده بليدنج تندسي؟ ايه تاني؟ كايزر فيشر رينج. كايزر اموت واعرف كنت فين، يعني مفيش اكل، يعني طب هتعرف تعملوا ايه؟ تاكلوا؟ حاضر مفيش رسم. حاضر عين مفيش رسم تاني. يلا رسم وانتوا قاعدين. الاي ممكن نلاقي فيها جوندس او سب كونجكتيفال هيموجز او كايزر فيشرينج. يا اخ يا اللي فاتحينها قهوه ورا، تحبوا انتوا الاثنين تطلعوا بره تصحكوا؟ هو مفيش دم؟ الناس اللي عندها دم متاثره بتسكت. ده ايه ده؟ عمر سنة ثالثة مش بتبص لهم برضه يبقى حلالك. شحط. ويكون بيتكلم وبمنتهى البجاحة. أنا بتكلم. إيه ده؟ أنا مش فاهم. المهم. نرجع تاني، الأي ممكن ألاقي فيها إيه؟ جوندس. ممكن الاقي او كايزر فيشرين. الكايزر فيشرين دي جرينش رينج، رينج خضرا حوالين القرنية. تحصل حاجة اسمها ويلسون ديزيز، لسه هناخده ان شاء الله، بيعمل سيروزس. حزم الاي على الفيس هلاقي ايه؟ الليبس. ممكن الاقي فيها ايه؟ ساينوسس. ليه ساينوسس؟ اللونج بتعمل ساينوزز ليه في العيان ده؟ اولا بصوا لي هنا، المشكله الاولانيه ان في ويكنس في الريسبيراتوري ماسلز. مش معنى قال لك الريسبيراتوري ماسلز الويكنس اللي فيها سببه ان الجسم بيكسر الماسلز. ليه بيكسر الماسلز؟ الجسم بيكسر المصل عشان محتاج برانش تشين امينو اسيد فبيجيبها من المصل. اوكي، اول عضله تكسر في عين الليبر سيلز هي التمبرالس، يليها باستس ودياليس بتاعت كوادريسبس. لو وصلت في الشفرة ايه اول عضلة بيحصلها دامج في عين الليبر سيلز؟ تقول له التمبرالس ماسل، يليها باستس ودياليس بتاعت كوادريسبس. دي اول حاجة الويكنس اوف سبرات ماسل يعمل لنا ساينوس. الحاجة التانية العين ده بيجيله بكوال انفيوجن، والانفيوجن هيضغط على اللنج بيمنع ريسبيريشن كويس. انت عارف مش عارف تتحرك لوحده في اسايتس، وده برضه يعمل ساينوس. الحاجه المهمه بقى ان الليفر المفروض بيكسر حاجه اسمها استروجين، وبيكسر حاجه اسمها نايتريك اوكسايد فازو دايليتور ماتيريال. بما ان الليفر بايظ لا هيتكسر الاستروجين ولا هيتكسر النايتريك اوكسايد، وقول هذه الفازو دايليتور ماتيريال هيعمل لنا ايه؟ بيعمل ارتيو فينوس شانت، بيعمل شانت ما بين الارتريز والفينز في اللنج. فالدم يعدي من الارتريز للفينز غير ما يحصل له اكسجين، ده يعمل ساينوز. يبقى سبب الساينوز في عين الليفر سيل فيلر ريستريكتد موبيلتي اوف ذا دايفرام بسبب الاسايتس، لوال افيوجن، ويكنس اوف ذا ريسبيراتوري ماسلز، ذا بريزنس اوف ارتيو فينوس shot which will interfere with oxygenation. طيب هفتح بق العيان، ايه اللي ممكن الاقيه في بقه؟ الاقي النوزل ده عشان ما يحب بقه، هتلاقي يحب بقه اسمها فيتال ايباتس. دي عبارة عن ايه؟ ريحة تفاح معفن، راطن ابلز، راطن. انا عارف بس ان انتوا ما شفتوش التفاح، واللي شافه منين عمره ما هيسيبه لغايه معفن ده، يا دوبك دخل البيت بالعافيه وبنعلقه في النجف لمده اسبوع وبعدين بناكله. لكن تفاح المعفن دي ريحه الفيتا بس، دي تعريف بالانجلش بس انا مش فاهمه. يقول لك انت سويتش فيكال اودر، تعريف الفيتا هيباتكس از سويتش فيكال اودر. يعني ايه سويتش فيك؟ يعني في ريحه ستول بس حلو. ستول حلوه ازاي؟ معرفش، بس ده التعريف الانجليش بتاعه. اوكي، سويتش فيك الاوردر. بغض النظر الفيتا هيباتيكا سببها ايه؟ قال لك سببها البكتيريا من شارع البوزيه بتطلع الميثايل من الكبتان. الميثايل من الكبتان ده غاز معايا؟ هيطلع على حته ياخد منها، فياخد فين؟ بس الصلايبه يديك فيتري باسكس، او ياخد في البليتس. وعشان كده عندما ما يجيله امساك ريحه تزيد قوي في بقه، المصدر الوحيد هيبقى اللي هو الكافيتي. ولما يعدي ده ريحه في ايه؟ واضح؟ فخر من المنطقه دي بسرعه. غير ريحه بقه ممكن الاقي ايه؟ في بقه برضه بليدنج جامب، علامة من علامات البيدنج تندس، كوت التانك لان هيبقى عنده انيميا، سوري اسف، ريد كلاس تانك هيبقى عنده انيميا، ايرن ديفيشنسي وبي 12 يعملوا له كلاس تانك. اوكي، ممكن تلاقي بقه كانديديزس بسبب اللو كمينس، كل ده بقه. هنزل على النك، ايه اللي ممكن الاقيه في النك؟ ليه كل جسم نبين؟ فعال ليفر سيل فيلر. ايه اللي يعمل كل جسم نبين فعال ليفر سيل فيلر؟ ايه؟ ايه اللي يعمل كل جسم نبين فعال ليفر سيل فيلر؟ اي بتين جنبك؟ اي هباب؟ اولا العينين بتوع الليفر سيل فيلر من ضمن اسباب الليفر سيل فيلر او ليفر سيروسس رايت سايد الغطي والكونسيست بيك ادايت بيعملوا كونجستيف سيروسس، فيبقى العيان عنده كونجستيف بينز بسبب الكوستيكت بانكادايتس وعنده سيروز في نفس الوقت. من ضمن اسباب السيروز اللي هي مكوماتوزس، وده بيعمل كارديومايوبثي، يعمل لنا هارت فيلير، يعمل كونجستنج فينز. الحاجه الثالثه الدايافرام عالي فوق بسبب الاسايتس، فوق لفوق بسبب ايه؟ الاسايتس ده بيزود الانترا بلس بريشر ويمنع الفينس، يعمل لي كونجستنج فينز. فدي اسباب الكونجستنج فينز عن الليفر فيلير. هي مكوماتوزس عامل كارديومايوبثي وليفر سيروز ات ذا سيم تايم، constrictive pericarditis و pericardial effusion عاملين السيروز وعاملين في نفس الوقت congestinic veins او هي copying of diaphragm. ايه تاني في النك؟ ايه تاني في النك؟ كورتا. ايه الاورجنز اللي في النكه ولاد بالاضافه للاستومك؟ وصافي اخترت الحاجه الوحيده ما فيهاش حاجه، تخيلي دفع نحس نحس نحس، يعني مش هزار مش هزار ابدا. الثايرويد، ايه علاقه الثايرويد بالليفر؟ بعد عنده ليفر سيلف ايه؟ الاوتو ايميون هيباتايتس بيبقى معاه ثايرويدايتس. الأوتو إيميون هيباتايتس بيبقى معاه ثايرويدايتس. أوكي؟ الهوتشكين لينفوما، الهوتشكين لينفوما بيبقى معاه هاشيموتو ولا لا؟ هاشيموتو إز أسوشيتد وذ لينفوما حتى في الثايرويد، مش كده ولا لا؟ إيه أنواع المالجنة تيومر بتاع الثايرويد؟ كابيلاري وانا بلاستيك ولم الهوتشكن والنون هوتشكن. ده انا هيسر. طب بصوا، لا خلاص يبقى خلص الموضوع وانتهى خلاص. طيب ايه تاني في النهاية؟ فيكاوز لينف نود. الفيكاوز لينف نود بتكبر في ليفات السيليكا سنوكا، لازم تفكروا كده. انا بفحص النك ليه؟ طب الهارت ايه اللي ممكن يحصل في الهارت على الليفر سيل فين؟ اولا العين ده بيبقى عنده هايبر ديناميك ليه؟ لان المفروض ان الليفر بيكسر حاجه اسمها فازو دايليتد ماتيريال اللي هي الاستروجين والنيتريك اوكسايد، ما بيكسرهاش، ده يعمل لنا هايبر ديناميك، ده يعمل ووتر هامر باس كابيلاري بالفيشنز وفانكشنال ممبرز. في علاقة تانية بين الهارت والليفر لسه قايلين ان هي مكوماتوزز بيعمل ليفر سيلفينا وبيعمل تعريف كارديومايوبثي، صح؟ الالكوهول بيعمل سيروز وبيعمل كارديومايوبثي. الرايت سايد الهارت فيلر بيعمل ليفر سيروز. الكونستريكت بيكابايتس بيعمل ليفر سيروز. هننزل على الابدوم، ايه اللي هلاقيه في الابدوم؟ حب عليها عشان انا غلبان. زمان قالوا ايه؟ ارثرايتس. نبتدي بالارثرايتس. هنبتدي بالارثرايتس. ايه الميكانيزم اوف ارثرايتس ان ا بيشنت وذ ا ليفر سيلفين؟ ده تاني سؤال موضوعي. الاسايتس، ايه الميكانيزم اوف اسايتس في عين الليفر سيل؟ بص معايا. اول حاجه ديستربنس انستالينج فورسز. اعتقد واضح دلوقتي. يعني ايه انستالينج فورسز؟ في فورس بتسوق الفلوس لبره اسمها ايه؟ هيدروستاتيك. دي بتعتمد على البلاط فوليوم، وفي فورس عايزه تسحب الفلود لجوه اسمها أصمات ودي بتعتمد على دول اسمهم ايه؟ Starting forces. ايه؟ Starting forces دي والنبي ما انت لايش روسيا والعمل هو عايز يقع من الصوت Starting forces. Starting forces اول حاجة لعب Starting pressure ازاي عاني ليفر سيل فيل بيجيله أسايتس ينزود الهيدروستاتيك يعني قال مين الاسماطيك يبتدوا بايه مش هم نبتدي بايه لا هنبتدي بالاسماطيك ليه بقى لان ده اهم ده اهم عنصر اهم عنصر ونقص القلب منه اهم عنصر ونقص القلب منه الليفر ما بيصنعش قلب منه وبالتالي القلب من يقل ده يعني الاسماطيك بريشر يخلي عيني يفقرش حدود اوكي الالبوم لازم يقل عن 3 جرام بير سنتج علشان يبتدي يحصل اسايتس وعشان كده بيسموا رقم 3 ده اسايتس ثريشولد لازم الالبوم بتاعنا يقل عن كام 3 بير سنتج وده اسمه اسايتس ثريشولد وده اهم عنصر بيعمل اسايتس مفهوم الحاجه الثانيه لما الالبوم يتقل الفلويد رايح بره ولا لا رايح بره ولا لا ولا يبقى الجلد فوليوم ايه اخباره ها يوم الدم راح الكدني تقوم تطلع طلع انجو طلع عضو يعمل لك صوت موتر يعمل لك اسايت وخد بالك ان الاسيتون بيكسر في الليفر والليفر بايظ فالاسيتون مش هيكسر ويفضل شغال فتره حاجه ثانيه نقص الالبومين هيخلي الفلويد يشرب يوم البلد فوليوم يل يطلع انتي دايريتك هرمون يعمل لك ووتر ريتنش وخد بالك الانتي دايريتك هرمون بيكسر في الليفر والليفر بايظ يبقى الانتي دايريتك هرمون مش هيكسر ويفضل شغال فتره طويله كمان يعمل اسايتس قال لك اوعى تنسى فوتر الهايبرتنشن مش ده هيزود عايز يشتغل بريشر صح ولا لا الفوتر الهايبرتنشن باي اتسلف از نوت انف تو برودوس اسايتس يعني واحد ما يقدرش يعمل اسايتس لازم يبقى معاه هايبوالبومين والفوتر الهايبرتنشن يقال عليه اتس اونلي لوكلايزنج فاكتور يعني ايه لوكلايزنج فاكتور بص لي نفسي في الاقلام فوتر الهايبرتنشن واحد ما يعملش الاسايتس لازم معاه هايبوالبومين وبيتقال على الفوتر الهايبرتنشن لوكلايزنج ايه يعني ايه لوكلايزنج فاكتور بص لي نقص الالبومين في العيان ده اللي عنده ليفر سيلفين موجود في الجسم كله ولا لا يبقى المفروض ان العيان يجيله اديمه في الجسم كله قد فاهم طيب لكن معروف ان عيان الليفر سيلفين بيبتدي بايه لان الابدومن فيها حاجه تانيه عن الجسم كله فيها بوتل يعني في الابدومن فيه تو فورسز بيشتغلوا عشان يعملوا فلويد الفوتر هايبرتنشن والهايبو ادمينيميا لكن في الايد هايبو ادمينيميا بس في رجل يبقى اكيد الفلويد هيتجمع في مين الاول ويعمل لك اسايتس قبل الاديما في اي حته فعشان كده بيتقال عليه لوكالايزنج فاكتور يعني البوتر هايبرتنشن هو اللي خلى الفلويد لوكالايز في الابدم واضح في حاجه ثانيه قال لك اه الفلويد اللي بيشرح هنا الزياده منه بتشيلها الليمفاتيك والعينين اللي عندهم ليفر سيروسس ممكن الليمفاتكس بتاعتهم تبقى ايه؟ مسدوده مش في فايبروسس في الليفر ده ممكن يسد الليمفاتكس وحتى الجراحين لما كانوا بيفتحوا كانوا يلاقوا الليفر دايليتد عليه الليمفاتكس وعماله تنشف ميه وكانوا بيسموه ويبنج ليفر انت عارفين الجراحين حساسين قوي حساس قوي فاول ما شاف نقط ميه نازله على سطح الليفر قال لك الليفر بينوح على حاله weeping on his cirrhotic condition ده واضح انه كان جراح بديفول ومفروض ان هو يتعمل له عمليه لكن اسالك ويب الليفر بيعيط ايه اللي بيعيط الليفر نزل عليه ميه قالك الليفر بينوح على حاله مسخره دي الميكانيزم اوف اسايتس this is ميكانيزم اوف اسايتس لكن خد بالك في other mechanisms for اسايتس and a patient with a liver cirrhosis ايه الاذر ميكانيزم بما ان الاميونيتي قليله في العيان ده فبيجي لهم تيبيكلس بريتونايتس والحاجه الثانيه بيجي لهم مالجنت اسايتس لو قلبوا هيباتو سيلولر كارسينوما. وبيجيلهم حاجة مهمة قوي اسمها spontaneous bacterial peritonitis. ايه بقى حكاية spontaneous bacterial peritonitis؟ وصلها ولدي قصة كمان. ايه هو spontaneous bacterial peritonitis؟ ايه بقى الاسبونتينيوس بكتيريا بيتونايتس؟ بص معايا الاسبونتينيوس بكتيريا بيتونايتس فكرتها في ايه؟ عيان ليفرسل فيليا جاي بيشتكي بأبدومنا فين؟ تندرنس ريشز ده ايه؟ بيتونايتس. عملوا سمار زي الفل مفيش حاجة بعيد. عملوا سيديفيلا وليكوسايتوز يبقى ده ايه؟ بيتونايتس. بس مش باقي له سبب. ايه البيتونايتس اللي مش باقي لها سبب؟ اكستريشن ميديا صح ولا لا؟ ففتحوا الابدوم لو طلع عندهم اسيتيك فلويد تيربل بيتونايتس دوروا بقى طب ايه اللي عامل بيتونايتس؟ مش لاقيين. لا لقوا بيرفويتد ابندكس ولا لقوا بيرفويتد بيبتيك ألسر ولا لقوا اي مصيبه تفضفض اللي عنده بيتونايتس ليه؟ طب امال ايه اللي حصل؟ ايه تفسيرها بقى؟ قالك الاسبونتينس بكتيريا بيتونايتس باي ايتيولوجي وي مين ان البكتيريا اللي في الكولون بتعدي الوول بتاع الكولون خصوصا ايكولاي. الايكولاي في البني ادم العادي بتعدي الوول بتاع الكولون عشان توصل للبيتونيوم. اول ما توصل للبيتونيوم الاميون سيستم يروح ايه؟ موتها. عن الليفر سيل فيلير الايكولاي بتعدي الكولون وتوصل للبيتونيوم والاميون سيستم واقع وتعمل لك بيرت تو بلاتي. دي بيسموها بكتيريا ترانسلوكيشن. اسمها ايه؟ يعني دي كولاي ثابت الوول بتاع ثابت كولن او اليومن بتاع كولن وصلت البيتونيوم عمليه البيتونايت اسمها بكتيريا ترانسلوكيشن. اوكي الكلينيكال بيكتشر عايز هيجي لي البيكتشر بتاعت ايه؟ بيتونايت اللي هو ايه بقى؟ بين تندنس ريجيريتي فيفر وهيباتيك انكفالوباثي. ليه؟ ده انفكشن. احنا قلنا سبسس بيبريستيت هيباتيك انكفالوباثي مفهوم. الحاجه الثانيه العيان ده لما نعمله انفستيجيشن نعمل ايه؟ سي بي سي هتلاقي ليكوسايتوز لكن ليفر فانكشن تيست ماشي هتعمل ايه تاني؟ ناخد لازم اخد عينه منين؟ خدت عينه من الاسيتيك فلود. ايه اللي يعرفك ان انت بيتونايتس؟ انك تلاقي ليكوسايتس اكثر من 250 في ملي ليتر. تربط مين يعني؟ الاقي ليكوسايتس اكثر من كام؟ في ملي ليتر. ده بيقول ان عندي ايه؟ بيتونايتس. حلو. بيقول انا عشان في مصيبه هتحصل. جه عيان في الطوارئ. جايبينه اهل. ليفر سيفيل. وبيقول لك يا دكتور ده عنده تليف في الكبد. فيبرش وذ ابدومينال بين تندرس اند ريجيد. صاحب عينه من الاسيتيك فلويد لقيت ليكوسايت اكتر من كام؟ 250 في المليون. قلت لهم بس ده سبونتينوس ايه؟ هيديله انتيباتكس هيبقى فل. بس حظه اتلخبط ان اللي عنده بيرفويت الابندكس ما هو مش كونه ليفر سيل فيلير يمنع ان الابندكس بتاعته فجعه مش عرفه. طب فرق بينهم ازاي؟ السونار ما بيبينش يا بنت. اكسبلوريشن ايه بقى؟ يعني معنى كده اي عين يجي لي بابدومنا فين؟ عنده ليفر سيل فيلير في بطنه؟ لا. خد العينه وابعتها للمعمل، قول لهم شايفين كام بكتيريا؟ لو قالوا لك اي كولاي بس يبقى انت سبونتينس بكتيريا بيتونايتس. لان مش معقول يبقى انفويتد ابندكس. يطلع منها اي كولاي بس. Spontaneous bacterial peritonitis is a monoclonal organism, E. coli only. But if you have microorganisms, polymicroorganisms, this is a perforated viscous. This is not spontaneous bacterial peritonitis. التريتمنت العينين دي راح يبقى ثالث جنريشن كيفالو على فكره سبونديلاس فاكتير بيتوماتس از ا فيري باد ساين، دي علامه ان الليفر خلاص ايه انتهى وابتدي تحضر نفسك للترانسبلانتيشن. يقول لك ايه وانس سبونديلاس فاكتير بيتوماتس اولويز سبونديلاس فاكتير بيتوماتس، يعني تدي له انت بقى تخف ويجي لك بعدها باسبوعين تاني. اضافه ان في ناس بيدوم نوفو فاكسين ان بتوين، يعني بيدوم اول انتبيوتكس ديلي فور لايف بلاش ما يموت يعني بعد ما يخف، هما بيدوهم ثيرد جنريشن انجكشن بعد ما عاني يخف يكملوا على اورال ايه؟ ادفانس لانه كده وكده هيجي لهم تاني. اوكي؟ بعد ما نشغل الطب. طيب غير الاسايتش الابدومين ايه الاورجنز الثانيه اللي موجوده في الابدومين؟ زين هيبقى عندنا ايه؟ بسم الله ما شاء الله عندنا سنينو ميجالي. العين يشتكي بايه في السبينو ميجالي؟ ايه؟ يا اما ضال ايكلي نتيجه الاسترتش اوف ذا كابسول، يا دراجين بين نتيجه الاسترتش اوف ذا ليجمنت، او السبين ممكن يعمل لك هايبر سبينس بان فالسبيني معاه باشمهندسين. ايه تاني؟ ايه تاني في العفشه؟ الليفر. يعني انا مستنيها منكم من زمان، احنا بنتكلم على ايه؟ ليفر سيل فيلير، يبقى هلاقي ايه في الابدومين؟ ليفر شباب يا لماح، غثث، زومبي من ناكليك. انا بتكلم على ايه يا لم؟ انت بتتكلم الصبح لما جت على دلوقتي. بتكلم على ليفر سيل يبقى في الابدومين حفقه مرمين. ليفر بسم الله ما شاء الله. حضرتك اصل ليفر هلاقيه عامل ازاي؟ مش شرط حضرتك، ممكن يبقى هيباتوميجالي في حالات الاميلدوز، صح ولا لا؟ هيبات سيليكا صغار، ممكن اي شرنك لو سيلوتك ليفر، مفهوم ولا لا؟ طب ايه تاني في الابدومين؟ تي جي اي تي، هناخد من اول الاسابقس، يحصل لهم كانديديزس في الاسابقس، يبقى مشهورين قوي ان بيجي لهم ايه؟ بسبب اللو ايمينيتي. طب الاستومك بقى يحصل فيها ايه؟ ستومك فيروسز عشان هو ده الهايبر تنشن. وايه تاني؟ بيبتيك اوسر. ليه؟ الليفر المفروض بيكسر حاجه اسمها الجاسترين، مش هيكسره، فالعين يبقى عنده هايبر اسيدتي وده يعمله بيبتيك اوسر. فعشان كده دايما يقول لك السؤال بقى ايه؟ اللي بيتغابى يقول لك يا ابني جالك عين بهيماتينسيس وعنده ليفر سيلتين، ايه الاحتمالات؟ هتروح واخد رابط وايه الاوسوجيال ايه؟ يقول لك بس يقول لك ليه بيبقى احتمالي ما بيتكاوش طبعا، مفهوم ولا لا؟ يقول لك ليه بيتكاوش؟ يقول لك ليه الليفر ما بيكسرش الجاسترين، فده ممكن يعمل لنا بيتكاوش، فعين الليفر سيل فيلر عرضة للبيتكاوش اكتر من غيره. ودي من ضمن الثيوريز او الايتيولوجي بتاع البيتكاوش، الخطوب الجراح او اللي خدوه بعض الناس الجراح ما يفاضي كفايه، ما احنا اتفقنا. الحاجة الثانية بقى غير الصخر الانتستر، مفيش بايل مش كده ولا لا؟ ليبر بايل، في حد هيصنع بايل؟ يبقى عندهم مال؟ معرفش. بالاضافة كده كون عندهم فوتال هايبر تنشن ده بيعمل كونجيشن في الميكوزا بتاع الانتستر، وده يعمل ايه مال؟ ابسوربشن بارت. ده بيعمل حاجة لطيفة جدا كمان، الكونجيشن بتاع الميكوزا نتيجة للبوتال هايبرتنشن بيعمل بوتين لوزنج انتروبولي، يعني العين يفقد بوتين في اليوم بتاع الانتستين، اسمها بوتين لوزنج، هو كونجيشن ميكوزا بتفشل بوتين في اليوم بتاع الانتستين، العين يفقد بوتين في اليوم بتاع الانتستين. طيب فاضل اخر اورجن في الابدومين هو مين؟ كيدنيز كلاوي، الجينيس بتاعها كلاوي، كان لسه جايبينه قريب، كان لسه جايبينه من يومين باين او حاجه كده. رهينه، فيلم رهينه، ما هو ايدي من عايب يعني بسم الله شايف كله في ناس بتقولك عن ايه تلفزيون. طيب يا شباب بصوا ولاد حاولوا تعملوا اي حاجه في نيتكم غير بس المذاكره والنوم. انا ما اعرفش انتوا هتذاكروا يا بتتخمدوا بس عاده بتبقى خامده. محدش في الدنيا ليه طاقه للي انتوا بتعملوه. يعني لو رحت اي دوله في العالم يمكن تلاقي لو عامل عند بتاعتكم تلاقيها بتضرب ال 16 وال 14 14 ساعه و 16 ساعه نوم ولا لا؟ والله لا يا دكتور تخافوا اليومين دول بقيت بعمل 15 بطلوع الروح. يقول لك لا والله يا دكتور ما حصل هي 15 يلاقي عدمها بتنام كام؟ 4 ساعات؟ ليه ان شاء الله؟ ساعتين؟ ما انت بتدعو ربنا صح؟ مليانين ذنوب قد كده دي محتاجه لها مش رمضان دي محتاجه لها السنه. في ناس لازم تقعد مش تصلي من بعد الفجر ساعتين تاخدها لغايه صلاه الظهر يمكن ده يخف شويه عنه اللي بيعملوه فيه. يلا رمضان كريم ربنا يسهل لنا. هنتكلم على الكلاوي ايش راجع دماغك؟ والله العظيم يا اولاد اقسم بالله عندي كم ديبريشن من وشكم اقسم بالله. انا بحلف برمضان والله العظيم ببقى داخل زي الفل داخل زي الفل ونشيط وبتاع اجي اقعد القعده دي احس ان الكلايه اتملت بكياس رمل وعينيا نازل فيها كيسين عارفين توم وجيري لما كان بيحط بلاستر بالظبط نفس الاحساس. وكل ما ابص لكم الاقي عينيا بتتقل بتتقل ولازم اصفى نفسي عشان افوق. مش كده ولا مش كده ابدا خليكم زي ما انتم. ها ايه رايك في الكدني بابا؟ شغال؟ طيب حاضر كدني ازاي الكلاوي تبوظ عيان عنده ليفر سيلفيش؟ ازاي الكلاوي بتبوظ عيان ليفر سيلفيش؟ خانقه؟ طيب بص يا حاج قال لك قصه اسمها هيباتوينا سندروم. هيباتو رينال سندروم المقصود بيه acute renal failure in a patient with liver cell failure and a normal renal pathology. which means يجيلك عيان عنده liver cell failure يجيلك ب acute renal failure ولو خدت بايبس من الكليه وبعتها المعمل يقول لك الكدني دي ايه؟ نورمال. ده بتعمل حاجه ثانيه خالص. خدوا الكدني وزعقوها في عيان تاني يعني جابوا عيان عنده هيبات رينا سندروم رينا فيل وخدوا الكلى لان العيان مات من ليفر سيل. طب ما اكيد مش هياخدوا الكلى منه وعايش ماشي. خدوا منه الكلى وحطوها في بني ادم تاني عملوا له ترانسبلانتيشن اشتغلت زي الفل. العيب مش في الكلى اكيد العيب في مين؟ في الانفايرمنت اللي كانت عايشه فيها. واضح؟ الكلى دي سليمه بدليل لما حطيناها في انفايرمنت محترمه اشتغل صح ولا لا؟ طيب ازاي الليفر سيل فيلير يبوظ الانفايرمنت بتاع الكليه؟ بيعمل ايه؟ قال لك اولا الليفر سيل فيلير بيقلل الدم اللي راح الكليه. قلت له ازاي؟ قال لك ببساطه شديده انت عندك افايتس ولا لا؟ الافايتس بيزود الانتر ابدومينال ويعمل كومبريشن على الرينال فيسلز يقلل الرينال بطلوب. رقم واحد. قال لي كمان ثانيا انت العيان عندك البلاد فوليوم بتاعه يخبط ها قليل يبقى تعمل راح الكدني والكرمال فلتريشن هيك قليل. قال لك ثالثا العيان بتاعنا البلاد راح الكدني ايه وفي حاجه ثانيه بتحصل الجي اي تي يبقى فيه بازو دايلاتيشن يعني الليفر ما بيكسرش الاستروجين والنيتريك اوكسايد فيحصل فاز فايتيشن في الجي اي تي والجي اي تي هيبقى فيه كمان فوتال هايبر فالدم يروح لمين؟ الجي اي تي اواي فروم كدني تاني الكيدني الدم هيتسلي منها بروح الجي اي تي. اشمعنى؟ لان الجي اي تي فيه فازو دايليتيشن وفيه بوتال هايبرتنش دايليت فيسلز كلها فيسلز. الحاجه اللي هتساعد كمان ان الكيدني نفسها هيحصل لها فازو كونستريكشن. ليه؟ لما الدم راح الكيدني بقول لها هيحط لها عين تقوم تطلع انجيو فيسل ده يعمل فازو كونستريكشن في الكيدني. وقال لك البيلي روبن بيعمل فازو كونستريكشن في الكيدني. البيلي روبن العالي في الدم. والكاتسكولامين تعمل فازو كونستريكشن في الكيدني. كل دي حاجات ممكن تخلي العين يخش في ايه؟ جري رينال فيل. يخش في ايه؟ جري رينال. فكل ده ديكيس بالضبط تقول راح الكيدني يبقى ايه؟ فاكرين ولاد ولا لا؟ اكيد رينال فيل كان يا اما جري رينال يا رينال يا بص رينال ده العين هيجي لك بايه؟ كلينيكال بيكتشر بتاعته. هيبقى عنده ليفر سيل ويجي لك بالبيكتشر بتاع الاكيوت رينال فيل. اللي هي من عندي فيها اوليجوي اوليوين ريكفري فاكرين ولا لا؟ واضح؟ اوجهها لكم شويه علشان تقول ان العيان ده هيباتو رينال سندروم لازم العيان يبقى ليفر سيل وجاله اكيوت رينال واديته لتر ونص صلايب والبول مش هيتحسن. ليه؟ ما هو ممكن عين الليفر سيل فيها بص لها ولا تبقى مشكلته ان انا اديته دايريتكس زياده عن اللزوم ولا لا؟ يعني جالي عين الليفر سيل فيها لو اديته دايريتكس زياده عن اللزوم مش انا ممكن ادخله فينا فين؟ في رينا معاه ولا لا؟ طيب العين ده لو اديته صلاين هيتحسن ولا لا؟ يتحسن. لكن لو عيان مشكلته فاز كونستريكشن مالي نتيجه ان الليفر طالع منه مسير عامله فاز كونستريكشن زي الانجيوتنس 2 زي البيلي روب حتى لو اديت فلود هيتحسن؟ أولا بطريقة تانية عيان عنده فازو كونستريكشن في الكيدني لو اديته فلويد يتحسن لكن عيان مشكلته نقص في البلاد فوليوم اللي رايح الكيدني لو اديته فلويد فلما بدي صلاين لو العيان ما تحسش يبقى عنده ايه؟ هو بري رينال انا متاكد ان هو بري رينال لكن عنده ايه؟ عنده فازو كونستريكشن اديته صلاين هتحسن؟ لا هعرف ان ده هيباته يعني مش شرط عشان تقول هيبات رينا سيندروم لان يبقى جالك بليفر سيل فيلير وعنده اكيوت رينا فيلير والحاجه الثالثه از نوت ريسبوندنج تو كوركشن باي صلاين دي تو نص سؤال يا ولاد هو اي عيان عنده ليفر سيل فيلير بيخش في هيبات رينا ها يبقى اكيد في بريسبيتنج ايه البريسبيتنج فاكتورز في هايبربوليمي عين جاله سيفير فوميتنج عين جاله سيفير ضعيفية عين عملت له بره سن ديسنس كمية كبيرة من الأسيتيك فلويد صدري فضيت كمية كبيرة من الأسيتيك فلويد صدري عملت له فيكرس بايروسس تفتكروا ايه تريتمنت ده ولاد؟ صلاين زميلكم قال لي صلاين از ات انف؟ لا انا هدي قلبي عارف ليه؟ الصلاين مش هيفضل في الدم هيرشح صح؟ هيرشح لبره انا عايز فلود يفضل في الدم ولا لا؟ ندي ايه؟ البومين لان الالبومين هيسحب الميه على اليومن بتاع بلاد فيسلز عن طريق الاصمات الفاشل غير الالبومين تدي ايه؟ حدي دوبامين لينا الدوز عشان يعمل فازو تعالى تشوف كده دوبامين لينا الدوز حدي بص هنا اسمع دي جلايو بريسن او فازو بريسن او سوماتو ستاتين دول خدتهم في الجراحه بيعملوا فازو كونستريكشن في الفيروسز مش خدتوا السوماتو ستاتين وجلايو بريسن والفازو بريسن بيعملوا فازو كونستريكشن استخدمتهم في علاج الهيماتينسيس بيعملوا فازو كونستريكشن في البوتال سيركليشن وهو المطلوب لما اعمل فاز كونستريكشن في الجي اي تي بس كل الدم يروح لمين؟ كدني صح ولا لا؟ يبقى حد البومين حد دوبامين حد سوماتو استاتين او جلايبرسين معاه اولاد ولا لا؟ طب في حاجه ثانيه عايز تعملها؟ تعرف لغايه ما نعمل له ليفر ترانسبلانتيشن مش غينا هنا الحل العين انك تعمله ايه؟ مش مش مشكله كليه. وعبال ما تعملوا ليفر ترانسبلانتيشن تحطوا على ارتفيشال. سؤال: هل في ديزيز ثانيه ممكن تضرب الكدني كمان مع الليفر سلفيت؟ اه، فاكرين نيومايسن بطلوا يستعملوه ليه؟ عشان يبقى توكس. الحاجه الاخيره عشان يبقى توكس اسم الحاجه الاخيره، ما هو لازم يحصل كده. ما هي الحاجه الاخيره اللي هي بتايتس، بيعمل سيروز ولا لا؟ سؤالي غريب شويه. اللي هي بتايتس بيعمل سيروز ولا لا؟ وفي نفس الوقت بيعمل كولابيلو نيفايتس، يعني الهيباتايتس ممكن يعمل لي سيروز وينر فيلر ات ذا سيم تايم. متفقين؟ واضح ولا مش واضح؟ يبقى خلصنا من الرينال انفكشن، وده ثالث سؤال اصلا. احنا قلنا الاسايتس هيباتيك انكفالوباثي، ها؟ رينال. طيب ننزل على الجينيتاليا. الجينيتاليا تفكر بالاندوكاين، ناخدهم حاجه حاجه. اولا الجراف هرمون مش هيشتغل، مش كده؟ ما دام الجراف هرمون ما اشتغلش، الاطفال يجي لهم يتعرض جراف لو عندهم ليفر سلفيت. غير جراف هرمون فيه بولاكتر، صار يعمل بيتيتري بولاكتر مش هيتكسر، يعمل لنا ايه؟ جاينيكو ماستيا وجالاكتوية. السؤال بقى اللي يطرح نفسه، ايه سبب الجاينيكوماستيا مع الليفر سلفيت؟ اولا ان الاستروجين ما بيتكسرش لا هو ولا البولاكتين. ثانيا سبايرونو لاكتون اللي بيستخدم في علاج الاسايت. واضح؟ مفهوم ولا لا؟ ايه تاني؟ الحاجة التانية احنا عارفين كويس قوي كمان ان عين الليفر سلفيت مش هيحصل فيها اكتيفيشن الفيتامين دي، ولا هيحصل اكتيفيشن الفيتامين كي، فيبقى عندهم بليدنج. انت على فكره الفيتامين دي والفيتامين كي ساعات بيعتبروهم هرمونز، يعني الفيتامين دي بالذات بيعتبروه هرمون لان في ستيرويد اكتيف. طب غيره، انا كنزل على رجل العيان، رجل العيان فيه سكن وتحت السكن مصل، وتحت المصل فيه ايه؟ بون، وهو البون بون مصل سكن. ايه اللي ممكن الاقيه في السكن؟ سبايدر نيفايت. بصوا لي هنا يا ولاد، سبايدر نيفايت سببها ايه وشكلها ايه وعباره عن ايه؟ سبايدر نيفايت عباره عن سنترال ارتيول وطالع منه ايه؟ كابلز، تديك نقط لونها احمر. النقط اللي لونها احمر دي تتميز بانك لو دوست عليها يحصل لها ايه؟ بلانش. لو دوست على السنترال ارتيول يحصل له ايه؟ بلانش. بتدوس عليه ازاي؟ سن الالم. هتشوفيه ازاي وهو بيبلانش لما تدوسي في سن الالم؟ يعني سن الالم هيبقى مغطيها، انت هتشوفيها ازاي وهي بتبلانش. زمايلكم قالت كده كلمة حلوة، قالت لك لا أنا هاجي على جزء منها وبدوس. طب ما تدوسي بظهر دبوس أصغر شوية، أوكي؟ ده عادة اللي احنا بنستعملها. أو ممكن تدوسي بحاجة تانية أحلى، بلس سلايد سلايد عشان تشوف الباتش معايا. يبقى يا إما بندوس بظهر دبوس أو في بديل أنا قلتلكوا عليه قبل كده، شعرايط زمندك لازم انك تديك شعرايه you can use it instead of the دابوس. واضح؟ او جلاس سلاي. الحركه الزباله المشهوره جدا ان يعني يكون العيان لوكال اكزامينيشن يعني شورت كيس، ويبقى مكشوف الابدومن بتاعه يقول لك فحصت العيان طول عمره، يقول لك لقيت عنده ايه؟ تقول له لقيت شنك الليفر ولقيت اسايتس ولقيت سوديوم، يجي يقول لك بابا يعني ليفر ست فين؟ تقول له ايه؟ يقول لك شفت سبايدر نيفايت واختار انت زي الاهبل. تقول له ايه؟ ليه يا اهبل؟ لان هي مش موجوده في الابدوم، تبقى موجوده above the nipple line، يعني موجوده في الهيدا نيك والابر بارت اوف ذا تشست، الديستربيشن بتاع السبير موجوده في الابدون. اوعى تلغط الغلطه الغبيه دي, يقول لك ما انت تتحدى ان هو مبسوط منك او يقول لك شفت سبايدر مان فايتر لو, يقول لك طب اطلع بره ايميديت. واضح؟ مع اولاد؟ الو يا محمد اوعى تقول لي انت واحد خالد ارحمني بقى. لا انا طب انا كان ممكن اقول حاجه, انا رايح على الدكتور, انا رايح الساعه 4. لا لا ما تروحش تاني بقى. لا المهم المهم خلص خلاص ايه في الاوبن. طب اخلص الفيديو واكلمك. معلش انت عايز ماشي. بص يا كباتن كباتن ده بالنسبة لي السبايدر نيت باي. في حاجة تانية اسمها بالمر فينا طبعا عارفينها, هي دي ريدنس اوف. اعمل ايدك كده, مش لازم تبص على ايدي انا, مش انا يعني اللي عندي ليفر سفيرة وفعلك ايدي وبعملها كده. بص على ايدك, اعمل كده واضغط, هتلاقي في ريدنس عند الهيد اوف ذا ميتكابرز, وريدنس عند التينا والهايبوتينا, وفي النص بين. انتوا حولتوا ليه ولاد سهلة يعني؟ واضح؟ هل دي سبيسيفيك لليفر سفيرة؟ لا. ليه؟ نعم؟ مع السيستمك لوبس تحسش مع البني ادم النومة من نومة فريكوانسي بعمل كده تقولين فريكوانسي مع البني ادم النومة ماشي حضرتك. هو انا ما عملت لك كده فهمت ان ده معناه فريكوانسي شباب. والله والنبي بص بطلوا صموا الا والله فعلا دماغكم هتضرب. البارما اسخيما والسبايدر نيفاي از نورمال فايلينج ان ا نورمال انديفيدوال. وفي العين زي ما قالت هي البريجنسي وزي الثايروتوكسيكوزز والسيستميك لوبس. اتس نوت سبيسيفيك لا هي ولا سبايدر نيفاي. في حاجه ثانيه في السكين ساعات بنلاقي حاجه اسمها بيبر ماني سكين. البيبر ماني سكين انك تلاقي طريقه البلاد فيسلز عامله اشكال هندسيه في الايد زي الايدجز بتاعت الفلوس. انت عارف الفلوس بيبقى في الايدج بتاعها في اشكال هندسيه, مش بتزوج الاشكال الهندسيه ديت بتبقى موجوده في الايد بس معموله بايه؟ بلاد فيسلز, بيسموها بيبر ماني سكين. ايه تاني ممكن الاقيه في السكين؟ تمام؟ ايه؟ جولدس ماشي خلاص غيره. وايت نيلز عشان هيبقى البوليميا. ايه كمان؟ فلوبي ليه؟ ايه اللي يعمل فلوبي في الليفر سلفيلا؟ ايه؟ الليفر سلفيلا بيعمل كونت تكسيمي كيبان اشهر سبب للكلوبي فعن الليفر سلفيلا از سيروسس برايمري بيلياري سيروس. ايه تاني ممكن الاقيه؟ ها؟ ايه تنجان بقى موقفت بقى بقى فرح فرح حضرتك سيريلايتس ممكن الاقي جلده ناعم يعني كده اشف زي ما هتحكي بقى. لا احنا بنتكلم على حاجات ليها علاقه بالليفر. الايد ممكن الاقي فيها ديبيترينس كونتراكشن لو عنده الكهوليك سيروس, ممكن الاقي بيجمنتيشن لو كان هيموكروما توسس مفهوم ولا لا؟ ممكن الاقي علامات هارش برايتس لو اشرت الجولدس او في هيباتشيلر وعامل لي برايتس هارش. طيب ايه تاني؟ بعد السكين في ماسلز, احنا قلنا اوريدي ماسل اتروفي, والماسل الاتروفي بيبتدي فين؟ اجيب لكم ليمون يا بابا وشمسات وهو ايه تاني؟ ممكن الماسلز يحصلها ويستنج يمين. طيب بعدك الماسلز في البون مش حاجه قوي, لكن لو عايز تقول ارثرايتس بتحصل مع الاوتو ايميون هيباتايتس. لو زميلها ما فتحتش تعمل افاتي مفهوم ولا لا؟ الهيباتايتس بي كان بيعمل ارتراج او بيعمل ارتراج برضه. طيب هيماتولوجي ده رابع سؤال نظري، بس يجي صيغه سؤال ايه؟ ديسكرايب الميكانيزم اوف انيميا ان ذا فولوينج ديزيز. واحد ليفر سيلفين، ازاي يحصل انيميا في عين ليفر سيلفين؟ اولا ايرن ديفيشنسي ليه؟ ليبك اصل وسوجيزاكس بينزف يعني انيميا اوف كرونيك انس يحصل هيموليتيك انيميا؟ هاي بس بلينس عنده هاي بار يعملوا هيموليتيك بي 12 وفوليك اسيد ديفيشنسي لانه ده الستورج بون ماو فيلير لان الهيباتايتس بيعمل بون ماو فيلير بيعمل ابلاستيك انيميا وبيعمل سيروزا بشكل عام. طب البليتلتس عددها ايه؟ يقل ليه؟ هاي بس بليتلتس بي 12 وفوليك اسيد بيعمل بانس هايتوبين مش كده؟ طب الوايت بسيز برضه تقل عشان هاي بس بليتلتس بي 12 وفوليك العين ده يجيله بليدنج. ايه الميكانيزم اوف بليدنج ان ذيس بيشنت؟ يا لا لا لا لا مش عايز غدا بليتلتس. احنا عندنا بليدنج يا مشكله بلاد فيسل يا بليتلتس يا كواجريشن. البليتلتس هتقل ولا لا؟ والعينين دول بيبقى عندهم بتيك في البليتلت فانكشن كمان عندهم ترومبو استيني ليفر سيلفين واضح؟ ليه بيحصل لهم ثرومبوسايتوبينيا؟ اولا بولينج، فاكرين بولينج؟ لما بيحصل سبلينوميجالي كان بدل ما تبقى تلتين وتلت هيتقسم بليتلت لنص ونص. قلت لكم الكلام ده قبل كده، قلت لكم في البني ادم العادي تلتين بليتلت في الدم والتلت فين؟ لما يبقى عندك سبلينوميجالي هتبقى نص ونص. ايه تاني؟ هايبر سبلينت ما اختلفناش كسر بليتلت غير البولينج مش كده؟ الحاجة الثانية اللي هيباتايتس بي بيعمل ابلاستيك انيميا ده قال البليتلت برودكشن من البورمار. خلصنا من البليتلت، تخش على الكواجليشن. اولا في عندك نقص في مين؟ فاكتورز 1902 اللي هو الفاكتورز اللي بيصنعها فيتامين كي مش كده ولا لا؟ وده بيطور البي تي والبي تي تي يعني العينين دول عندهم هايبوبروتومبينين. كمان العينين دول بيبقى عندهم هايبوفايبرينوجينيميا وعندهم حاجه اهم من كده بكتير بيجي لهم دي اي سي. احنا قلنا الليفر ما بيسمحش لاي كواجيليشن فاكتور اكتيفيتد انه يسرح في الدم. لو الليفر بايظ الكواجيليشن فاكتور اكتيفيتد تسرح في الدم ولا لا؟ وده بيعمل كرونيك دي اي سي بيعمل كرونيك دي اي سي. مع الولاد كونيك دي اي سي. طيب غيره ده بالنسبة لي الهيماتولوجي. نخش بقى على الانفستيجيشن، ازاي تكتب الانفستيجيشن بتاعت عيان ده بس الفيلة هتكتبها زي ما مكتوبة عندك بالظبط. يعني بص يا ولاد انا كاتب لك احنا خدنا في الاول انفستيجيشنز ولا لا؟ شباب انا خدنا الانفستيجيشنز في الاول ولا لا؟ بس خد بالك لما خدنا الانفستيجيشنز لما خدنا الانفستيجيشنز ركزوا معايا دي واحده لما خدناها خدناها بالتفصيل. يعني مش معقوله لما اقول لك اكتب لي ليفر فانكشن تيست هتكتبها بالتفصيل احنا خدناها في الاول. يعني ايه يا ولاد؟ دلوقتي عيل مثلا عنده ليفر سيروز هقول لك في الانفستيجيشن هتكتب ليفر فانكشن تيست هتكتبها لي ازاي؟ هتكتبها بالظبط زي ما انا كاتبها عندك. تقول لي ايه جي او تي عالي، ايه جي بي تي عالي، الكالاين فوسفاتيز عالي، بروستاتا قلب من واطي، جلوبين العالي. واضطراب التايم بولاند فاهمين ولا لا؟ اكتبها زي ما مكتوبه كده، ما تقعدش تكتب ديتيل تقولي الفا بيتا بروتين مثلا عالي هعمل سي تي وسونار وبايوبسي زي ما مكتوب عندك بالظبط. مفهوم الادب ولا لا؟ يبقى لما اقول لك ليفر فانكشن تيست تكتبها زي ما مكتوبه كده. طيب تريتمنت اوف ليفر شخصيه لو قلت لك مثلا هنتكلم النهارده عن البوست هيماتايتس سيروزس هاجي في التريتمنت بتاعك واقول لك ايه اكتب لي تريتمنت اوف ليفر شخصيه تكتبه ازاي؟ زي ما مكتوب عندك كده بالظبط. هتكتب تكتب لي عناوين فقط تقول لي هعالج البوتال هايبرتنشن ما تكتبليش علاج البوتال هايبرتنشن. هعالج هيباتيك انكفالوزي ما تكتبليش علاج الهيباتيك انكفالوزي. هعالج الارثايتس ما تكتبليش علاج الارثايتس. تكتب زي ما مكتوب عندك بالظبط مفهوم؟ يبقى الحته دي بتاعت الانفستيجيشن والتريتمنت هنستخدمها في مواضيع تانيه كتير. فاهمين الكلام ده ولا لا؟ طيب يبقى احنا قلنا الاجزاء بتاعت كارك ريفر سيل فيلير اللي يجي فيها اسئله اهو. الموضوع اللي انا متوقعه السنه دي بيرمننت باك فيل. باذن الله. هنتكلم عن رئيس خف عليا خليك بص هنا يا رئيس بلاش هشطك العمل بتوزعها دي بره بص لي هنا. هنتكلم دلوقتي عن حاجه اسمها permanent hepatic failure. هنتكلم على permanent hepatic failure. انا قلت لكم عشان تبان manifestations of liver cell failure لازم قد ايه من الليفر يبقى بايظ؟ تلتين. السيروزز عشان يبوظ تلتين من الليفر بيحتاج 15 سنه بس. صح ولا لا؟ السيروزز عشان يبوظ لك تلتين ليفر محتاج 15 20 سنه. يعني عادي مش هيبان عليه مانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلر اللي بعد 15 20 سنه من السيروزز. لكن في ديزيزز ممكن تبوظ لك تلتين الليفر في خلال 8 اسابيع. وبالتالي العيان هيجي لك بمانيفستيشنز اوف ليفر سيل فيلير في خلال 8 اسابيع. ده اسمه بيرمننت هيباتيك فيلير. يبقى بيرمننت هيباتيك فيلير معناها ديزيز بوظ الليفر في خلال قد ايه؟ 8 ويكس. فتعريف البيرمننت هيباتيك فيلير it is hepatic encephalopathy that develops within 8 weeks of the hepatic infant in a patient without history of liver cell failure. واضح؟ ده عيان جاله ديزيز ضرب الليفر بوظ تلتين الليفر في 8 اسابيع. زمان كانوا بيقولوا زمان كانت تقسيمه ثانيه يقول لك البرمننت هو اللي بوظ الليفر في خلال اسبوعين ومن اسبوعين لثمانيه بيسموها سب برمننت. فاهمين ولا لا؟ يعني لو الديزيز ضرب الليفر وكسر الليفر في خلال اسبوعين ده يسموه ايه؟ والاسبوعين لثمانيه اسمه سطر. متفقين؟ ده كان زمان، لكن دلوقتي قال لك خلاص بلاش ده كلام فاشل لان في الاثنين العلاج واحد. واضح؟ مفهوم ولا لا؟ طب ايه الحاجات اللي ممكن تبوظ الليفر في خلال 8 اسابيع؟ اشهر حاجه الانفكشن. انفكشن زي ايه؟ بصوا هنا انفكشن زي هيباتيتس بي وسي ودي واي واي. هيباتيتس اي يعمل فولدر ما يعملش كرونيك كومبليكيشن مفهوم ولا لا؟ الاي ما يعملش سيروسس لكن يعمل بيرمننت هيباتيتس اي بس نسبته 0.005% يعني نسبه ايه؟ لكن هيباتيتس اي يعمل فورمن انتيباتيك فيلير في 20% من الحالات of pregnant females. يعني لو pregnant females جالها اي 20% منهم جالهم فورمن. عشان كده الست الحامل المفروض ما تاكلش من بره الاي بيبقى فيه كورة. الست الحامل المفروض ما تاكلش من بره لكن سبحان الله سبحان الله يعني تبقى وهي بنت ما بتاكلش يعني اكلتها بسيطة جدا اول ما بتحمل بتبقى البقرة الحلو ملاش حل كمية اكل غير طبيعية وما يحللهاش الاكل اللي هي برد خرجني الواد عايز ياكل واد مين عايز ياكل الواد عايز ياكل مش هيك بتقولكش انا عايز ياكل الواد عايز ياكل واول ما تقعدها في اي مطعم بتبقى فضيحة فضيحة بياكلوا بطريقة هستيرية هستيرية متفهمش ليه بقى في كبش طبعا بتكون فعشان كده يعملها بتبقى كتير لكن مش المفروض ان الست الحامل تاكل برد الهباتيتس اي كان بي فيلتا في خمس الحالات خمس الحالات ده مش هزار يعني من every five females pregnant يجينا ما يبقى في واحدة هيجينا فلن مفهوم؟ الحاجة التانية بقى ممكن infections تانية زي سايتوميجال فيروس زي ايبولا فيروس وده فيروس صناعي زي ما حولكم بعدين صناعي يعني وفي فاتي ليفر سوري بتاع يلو فيفر فيروس دول كلهم يعملوا فورمال انتيباتيك فيلا كانفكشن غير انفكشن في ايه؟ دراجز الدراجز المشهور الفا ميثال دوبا اللي هو الدواء اللي بيعمل انكريس الرينا بافلو اللي قلت لكم عليه بيحب الدكتور كلاوي كان بيعمل اوتو ايميون هيموليتيك انيميا وسيستميك لوبس كوريك هيباتايتس اللي في علاج الهايبرتنشن. الدواء التاني اسمه اينيتش والدواء التالت اسمه هالوثين. الهالوثين ده جرعة انستيزيا كان بيستعمل زمان كان بيحصل منها هايبر سنسيتيفتي اكشن مش توكسيستي هايبر يعني عينين الرجيك للهالوثين وده يعمل لهم فورمال انتيباتيك فيلا مفهوم؟ غيره ممكن توكسنز زي المشروم المشروم ده بيجيبوه في التلفزيون كتير بتحط على حاجة اسمها بيتزا معايا بتبقى طيارة كده والبيتزا عملها في حاجة بتنقط عليها دي اسمها ايه مشروم بس انتوا ما شفتوش المشروم اهو المشروم اللي انتوا شفتوه ده اللي انتوا بتشوفوه في مصر يعني المعلبات واللي هي الحاجات دي ده كلام فارغ دي قلة ادب ده مش مشروم خالص بكل المقاييس المشروم اللي احنا بناكله في مصر ده المشروم المزارع زي البلط المزارع لكن المشروم الوايلد اللي هو بيطلع في بتاع ده لوحده في الصحراء كله خلقت ربنا لكن ده طالع لوحده في الصحراء بمية المطر اللي بيسموه الشيطان ده قصة تانية خالص الواحدة بتبقى قد كده يعني الواحدة ممكن توزن 2 كيلو او 3 كيلو يس ودي لازم يلموها ناس معينين لان في انواع من المشروم توكسيك تعمل بارمننت انتيباتيك فيلير ثمن الكيلو في السعوديه في وقت الجمع المشروم بيوصل 200 ريال 250 يعني وي ار توكينج اباوت 400 جنيه كيلو اوكي كيلو ثمنه 400 جنيه طبعا احنا في مصر لما يعني ايه هيكون بيولد قدامنا ولما يكون بيولد حتى لو سويرس مش هجيبه بوبامي جنيه يا ولعين لكن ده المشروم المشروم الحي زي الفرق بين السمك البلطي اللي متجاب من النار وسمك البلطي بتاع المزارع ما هو الاثنين بلطي بس فرق بشع ده سمك والتاني انت بتاكل قشر بطيخ صح ولا لا وبليز ذا في ستوري يعني السمك اللي بيتجاب من النيل اللي بيتزرع في النيل اللي بيبقى مزروع اللي هي المزارع بتاعت النيل دي بيبقى طعمه مش طعم خالص لكن السمك اللي هو الوايلد بقى اللي هو بوسخته بعفنته اللي هو ايه اللي انت بتحطه بتاعي بلاوي سودا جوه بس ان ابن الذين طعمه خرافي خرافي نفس الكلام بالنسبه للمشروم. فلو في واحد غلط وجاب لك مشروميه توكسين في النص فورمال، من ضمن الحاجات التوكسيك الكحول منقوع البطيخ، الخمره المغشوشه. الخمره المغشوشه بتحتوي على حاجه اسمها ميثانول وايثيلين جلايكول. الخمره المغشوشه دي اللي ما تعملهاش تنظيف كويس لانها بتتعمل في مصانع تحت الكوبري اللي هي بتتباع 90 لتر ب 5 جنيه زي ما قلت لكم قبل كده، اللي هو بيسموه اللي بيشوفوه في التلفزيون ربع كونياك، اللي هو حاطط الازازه الصفيح دي ويروح شاربها ومطمح في الشارع، عارفينه؟ دي الخمره المغشوشه. الخمره دي ممكن تجيب عمى وممكن تعمل فالمنت بعد التاني. If you imagine كنت تجيب عمى وفالمنت انتباتك تاني. الكربون تترا كلورايد اللي هو الغاز اللي في الثلاجه، هو ما اعتقدش حد منكم من هوايته ان هو ايه يشم غاز الثلاجات يعني، لكن anyway هديك لازم تبقى عارفه. والدي دي تي يا ولاد، الدي دي تي اللي هو ايه؟ السم بتاع الكلام طبعا شرط، وده من سم فلان برضه الكيروسومان بيسموه ايه؟ بوليس النجم، ازاز البوليس النجم. ما عليك ايه؟ لا انتوا ما فهمتوش، لا البوليس ولا النجم ولا حاجه. هبجيب لك ازازه يا بابا واشربها لك قدامي، ما انت لو ما سكتش. الدي دي تي بيعمل فورمة تباتك فيك، مشكلته في الاطفال بيلاقوا الازازه زي البطاط ويشربوها يعني شبه ازازة البيبسي. خلاص سبادس على يمين، عارفين ازازة سبادس؟ ولا ما تروحش على دي كمان دبانة، ازازة سبادس عليها دبانة شعارها بيها، مش دبانة هي نحلة على فكرة، هي نحلة مش دبانة، بس الناس عارفاها بان هي الازازة اللي عليها الدبانة، بس هي مش دبانة نحلة. كانت احلى حاجة في الدنيا هي وال سينالكو، ما انا عارف اسكندرية بس يبقى جيب لي ازازه بقى خلاص. انا وانت هننزل دلوقتي نفس الحدث ونجيب على طول. السنالكو والسباتس موجودين في اسكندريه لغايه دلوقتي انا عارف، لكن ايه anyway. يبقى احنا قلنا دراجز، قلنا توكسنز، قلنا ايه كمان؟ انفكشن. في حاجه اسمها ريس سندروم، كتب في اطفال ريس سندروم، طفل عنده فيفر نتيجه الفيرال انفكشن وخد اسبرين ده بيعمل فولمن. في حاجه اسمها acute fatty liver of pregnancy وده مش مفهوم سبب. females في second trimester يجي لهم fatty degeneration of the liver ويخشوا فولمن بعد الفيلر، مش مفهوم ليه. طيب نيجي بقى للكلينيكال بيتش. بص معايا، العيال اللي عنده فولمن هيجي لك بهبات انكفالات، مفهوم هيجي لك بايه؟ سبب الهيباتيك انكفالوباثي نفس الميكانيزم، الامونيا والامينو اسيدز والكلام الفارغ ده، نفس التوكسنز يعني هتدخله في انكفالوباثي. بس في حاجه مهمه قوي، سبب غير مفهوم، العينين دول بالذات بيبقى عندهم ماسف سيبرال ايديما، يبقى عندهم ايه؟ وعشان كده بيجي لهم الهيباتيك انكفالوباثي بسرعه رهيبه جدا، اسرع من عين الليفر سيروس العادي، بيخشوا في هيباتيك انكفالوباثي بسرعه، وده اللي يبقى الفيرست برزنتيشن. ده بيجي لهم الهيباتيك انكفالوباثي قبل ما يجي لهم الجوندس فالبرمننت، يجي لهم انكفالوباثي قبل ما يجي لهم ايه؟ مش معنى لان عندهم ماسف بالاضافه للميكانيزم العاديه بتاعت البرمننت يسوي الانكفالوباثي عادي. العيان ده لدرجه انه ممكن يموت من هيباتيك انكفالوباثي من قبل سيادتك ما تشخصه، يعني داخل عين الطوارئ هيباتيك انكفالوباثي مش تبقى نص ليفر يعني، ما عندوش هيستو ليفر ديزيز معاه ولا لا؟ خدته سيادتك مش لاقي له سبب للكوما فتعمل له سي تي، السي تي قالت لك سيبر ايديما، لسه ما عملتش الانفستيجيشن الثانيه العين ارست بعد السي تي ومات. لما تيجي تكتب في شهاده الوفاه هتكتب شهاده الوفاه ايه؟ ايه سبب الوفاه؟ هتكتبه مرض نيورولوجيكال، هتقول وفاه بسبب ارتفاع في ضغط الدماغ، صح ولا لا؟ وهيبقى ليه العين ده هيتحط في كلاسيفيكيشن تبع ايه؟ نيورولوجيكال مش تبع جي اي تي. فمين الكيسز اوف فورمال انتباتيك فيلير واز ميس دايجنوز از سيبرال اند ات واز ميس ليبلد از سيبرال ديزيز انت من حقك ما تفكرش ان مفيش علامات تقول لك انه ليفر. الحاجه اللي هتظهر بعد كده بقى في تغيبات وبعدين يظهر الجونز. لكن السؤال بقى هل عندك جلوس بايدن يباي ضلمه الافريمه اسايتس؟ لكن ممكن يجيله هايبوكلايسيميا، ممكن يجيله دي اي سي، ممكن يجيله هنا فيلير، صح ولا لا؟ ودول اللي هيموتوا العين. هيجيله اي ار دي اس، رينال فيلير، هايبوكلايسيميا، دي اي. طبعا مش اضافه للكلينيكال بيكتشر دي اندر لاين كوز. لو حبينا نعمل انفستيجيشن عين بالمنت هنعمل ايه؟ عين بالمنت تعملوا ايه انفستيجيشن ولا اولا بص معايا فكر معايا، انا شكيت ان ده بالمنت، تعالى نشوف هنطلب ايه. هطلب ليفر فانكشن، تعالى نشوف خلايا القلب من ايه اخباره، هيبقى نورمال اكيوت، والعين غالبا جاي لك مثلا بعد الانكفالوب في ساعه ولا ساعتين، ما يلحقش القلب من ايه؟ ده واحد. اثنين الجلوبلينز عاليه زي في الاكيوت او في الكرونيك ليفر ديزيز، يبقى ما اقدرش اعتمد على القلب من ولا جلوبلينز. ايه رأي سيادتك في الليفر انزايمز؟ اوكي عاليه قوي الافات، يعني النورمال اي جي او تي يا ولاد تلاقيه 40 مثلا، في العيان ده بتاع الفارمر تلاقي الاي جي او تي بتاعك 2100 1700، هو النورمال كام؟ 40. متخيلين الارقام قد ايه؟ ايه؟ بس بيعمل الفات. بصوا الاكيوت هيباتايتس يخلي الانزيمز 300 400، لكن البالمنت 4000 5000، مفهوم ولا لا؟ بس في مشكله شويه صغيره، لو لقيت الانزيمز بتقل ده علامه ايه؟ ممكن علامه العام يتحسن او علامه هبات الليفر كله ايه؟ ده مش لدرجه ان مفيش خلايا تحصل لها فرده تعمل تطلع انزيمز، فاهمين ولا لا؟ الحاجه الثانيه يبقى انا مش قادر اعتمد على الانزيمز ولا على الالبوم ولا على الكلاس، اللي تقدر تعتمد عليه هو البوفون بتايم والبيليبوي، دول اللي بيحددوا لك البروجنوز طبعا، مفهوم؟ يبقى دي اول حاجه عشان اثبت ان انا عندي فرمز. الحاجه الثانيه لازم اعمل انفستيجيشن تو ديتكت الاندرلاين كوز هيباتايتس ماركرز، مع ولاد ولا لا؟ لازم اعمل هيباتايتس ماركرز توكسيكولوجي سكرين، اشوف الليفل بتاع دراجز انفستيجيشن فور ذا كوز، سي ام الكول ليفل. طيب وات اباوت ذا تريتمنت؟ سوري ذا اذر انفستيجيشنز، هنعمل انفستيجيشن فور ذا افكتد اورجنز، هعمل اكس راي واطي ابقى جاز عشان اللون، هعمل بلاد جلوكوز مش كده ولا لا؟ مش هايبوكلايسيميا، هعمل كواجريشن بروفايل عشان الدي اي سي، هعمل رينال فانكشن عشان هيباتوين. يبقى الانفستيجيشن ثلاث مجموعات، المجموعه الاولانيه بتثبت ان انت بارمننت، المجموعه الثانيه بتفكر في الاندرلاين كوز، والمجموعه الثالثه افكت الاورجن. التريتمنت لغايه عهد قريب كان يعني علاج البارمننت باب الفيلير حاجتين، علاج الكوز وسبورتد ميجرز. يعني ايه؟ بداخل العين عندي المستشفى، لو ينفع اعالج الجوز بعالجه ازاي؟ من ضمن الحاجات اللي مشهوره قوي الباراسيتامول بويزنج، اللي هي البنت اللي اترفض العريس فضرب لها ثلاث علب ايه؟ بنادول، حلو؟ وجالك بفارمنت بادك فين؟ اول حاجه بتعملها لان ستايلش الصين اللي هو الانتي دوت، يبقى اول حاجه بتعملها بتعالج السبب. بعد كده بقى سبورتد ميجرز، يعني هايبوجلايسيميا حد جلوكوز، الاي ار دي اس حطه على فنتليتر، الهيباتورينال سيندروم حط له داياليسيس، دي اي سي حد له بلازما وبليتد، ده كان التريتمنت بتاعنا ويتنج فور ذا ليفر سيلز تو ريجنريت، على امل ان الخلايا اللي فاضله تريجنريت وبروليفريت وترجع لي الليفر تاني. وراح ده اللي كنا بنعمله زمان، لكن دلوقتي في بديل. ممكن نعمل ليفر ايه؟ ترانسبلانتيشن. السؤال بقى، جينا عيل طالما انتباهي فيه ودخلوه عندي في الاي سي يو، وانت الفيزيشن بتاع الاي سي يو اتصلوا بيك قالوا لك يا دكتور عيانك الفارمنت عايز تحطه في ليست الترانسبلانتيشن ولا لا؟ انت يومك النهارده مش فاضي، لما اخلص بقى انا هتفاهم معاك. معايا؟ جالك دلوقتي عيان فارمنت انتباهي فيلر في الطوارئ ودخلوه عندك في الاي سي يو، وجالك واحد مدير المستشفى في السعودية وانت الطب الطبي هناك، فلازم تبقى فاهم كل حاجة صح والا هيطيعوك. يس ام سيريس. السعودية دلوقتي الليفل بقى بياند، الليفل في السعودية بقى عالي جدا جدا جدا في المنفي، ما بياخدوش اي حد، لازم تبقى تقيل قوي، مش اي حد يتاخد زي زمان، لانك في السعوديين نفسهم بقى في كونسلتنت من كندا او كونسلتنت من انجلترا وامريكا وتقال قوي قوي، السعوديين تقال جدا ودكاتره محترمه وبيعملوا ريسيرش واساميهم نزلت في البيبرز بره، وهم اللي عاملين الريسيرش فعلا، ما تسمعش كلام حد غبي يقول لك لا اصل فلوسهم هم دخلوا اساميهم عشان فلوس، لا لا لا. في ناس في السعوديه دلوقتي تقال جدا جدا جدا، فاما تحترموا نفسكم تبقى دكاتره محترمه اما مش هيعبطوا اصلا، وانتم ما قدامكوش غير تارجت واحد السعوديه. دبي اتملت والسعوديه اللي مفتوحه، بس هحطوك في الربع الخالي تعالج معيشتين ولا حاجه هناك، بس الليفل بقى عالي جدا. فبص معايا، قالك بقى قالك يا دكتور هنحط العينك في لسه في ترانسبلانت ولا لا؟ ما هم عندهم ترانسبلانتيشن، حطوا ما بلاش كده بقى، لا مش مش الزرع مش حاجه لطيفه يعني. انت بتزرع العين عنده دي اي سي حضرتك، هتفتح عيان عنده دي اي سي احسن ما يموت، مش عرفت ممكن السيلز هتريجنريت، هتديله فرصته يا اخي. ها سيبكوا، قال لي لا احسن ما يموت، قلت له لا مين قالك ممكن يحصل له ريجنريشن؟ راح خدت عليه قال لي مش عرفت، مش عارف ان هيحصلوا ايه جنريش. قلت له طب استنى عليه، قال لي طب انا لما هستنى عليه الدنيا ممكن تتنقل زياده، ولو كان ممكن يخش من يومين دلوقتي مش هيقدر ايه يخش يتزرع له صح ولا لا؟ فحطوا كريتيريا، قال لك لو لقيت البوثومب تايم اكتر من 100 سكند ازرع. البوثومب تايم النورمال كام؟ من 12 ل 16، لو لقيته اكتر من 100 ازرع، او لو توقع عندك شرط سوري 3 شروط من 4، يعني يبقى عندك 3 شروط من 4 اللي هقول عليها، بوثومب تايم اكتر من 50، ايج اقل من 10 او اكتر من 40، هيباتيك انكيفالوبتي فور مور ذان 1 ويك، وبيليروبين اكتر من 300 مايكرومول. لو عندك 3 من 4 دول ازرع. واضح؟ يبقى ها اكتر من 300 مايكرو مول بالليتر. تكتبوا في ايه؟ انا مكتوبه في البروجنوزز مكتوبه فوق يعني. ما علينا، ماشي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه لو هو باراسيتامول بويزنينج، في كارديا مختلفه، هضيف بس كاتنين ماشي اكتر من 600 برضو، او بي اتش اقل من 7.2، او 2 3 بقى مش كده 7.3 صح 7.3 اسف 7.3 زي ما هي. الكرايتيريا دي لو توفرت من حقك ايه؟ 9، لان لو استنيت الكرايتيريا دي يعني 90% منهم هيموتوا، يعني لو العيان عنده الكرايتيريا دي 90% منهم ايه؟ لو ما زرعتش. واضح؟ على فكرة الزرع ما قللش القصة قوي، الزرع قلل البرسنتج اوف مورتاليتي من 90% ل 60%، يعني مش دراماتيك يعني، قللها من 90% ل 60%. هو واضح؟ طيب نريح شوية. صلى الله عليه وسلم.